الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. وقال ابراهيم: فيمن تزوج في العده فحاضت عنده ثلاثه حيض بانت من الاول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري: تحتسب، وهذا احب الى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال اقرات المراه اذا دنا حيضها، واقرات اذا دنا طهرها، ويقال ما قرات بسلم قط اذا لم تجمع ولدا في بطنها. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. وهذا اول نوع من انواع العده وهذا المرأة التي تحيض، إنها تحتد بثلاث قروء. وقيل هنا القروء هي مجموع الحيض والطهر، وقيل القروء بمعنى القر بمعنى الحيض، وقيل القر بمعنى الطهر. هذه ثلاث أقوال في معنى يعني القروء. وعلى كل حال قد مضى في حديث ابن عمر انه قال: مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا. فتلك العده التي امر الله تبارك وتعالى ان تطلق لها النساء، وهو بدايه الطهر، فيكون طهر وحيض هذا قر، وطهر وحيض هذا قر، وطهر وحيض هذا قر، هذه ثلاث قر. ثم اذا شرعت في الطهر الرابع يكون قد بانت منها. فهذا اول يعني أنواع العدات بالنسبة للمرأة التي تعتد بالأقراء. وأما المرأة الآيسة أو الصغيرة فإنها تعتد بالأشهر، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فاللائي لم يحض والآيسة التي لا يئسن من المحيض هذول تعتد بالأشهر. والآيسة المرأة الكبيرة التي انقطع عنها الحيض، إن إذا طلقت تعتد بالأشهر ثلاث أشهر من وقت إيقاع الطلاق. إذا مضت ثلاث أشهر قمرية يكون هنا بانت من زوجها. وأما العدة الثالثة فهي الحمل. قال جل وعلا: وأولة الأحمال أجرهن أن يضعن حملهن. المرأة الحامل تعتد بوضع حملها. فهذه هي العدات. وأمر الله تبارك وتعالى أن تطلق النساء عند بدء، يعني في ذات الأقراء عند بدء الاحتساب القر، يعني عند طهر لم يمسها فيه حتى يحسب هذا الطهر، ثم يحسب ما بعده يصير الحيض، يصير هذا قر، ثم طهر واحد، ثم طهر واحد، ثم إذا شرعت في الطهر الرابع يعني كان هذا هو نهاية العدة. نعم. قصة فاطمة بنت قيس، وقول الله عز وجل: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك، ما بين هذين من الشر. هذا يعني الحديث أولا أثر أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت أن عبد الرحمن بن الحكم يعني طلق امرأته وأخرجها من بيته، فأرسلت إلى مروان بن الحكم كان أمير المدينة أن يتق الله، يعني لأن الله تبارك وتعالى أمر أن لا تخرج يعني المطلقة حتى يعني من لها النفقة والسكنة يعني مدة عدتها. فأنكرت يعني عليه هذا الأمر وقالت له يعني وهو أمير المدينة إنه يعني يجب عليه أن ينكر يعني هذا المنكر في ما فعله يعني أخوه من إخراج امرأته من يعني من بيتها وهي يعني قد طلقها، فإن المطلقة يعني طلاقا رجعيا لا تخرج من بيتها بل لها النفقة والسكنة طالما هي في العدة حتى تنتهي عدتها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنة ولا نفقة. فاطمة بنت قيس هذه هي طلقها يعني زوجها، جاء في حديثها أن الرسول طلقها فأن زوجها طلقها فبت طلاقها يعني طلاقها البت اللي هي بثلاث تطليقات، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ف يعني أخبرها أنها لا نفقة لها ولا سكن وأنها إذا أردت أن تنكح تنكح. فلما حدثت عائشة بهذا فكانت تقول يعني ألا تتقي فاطمة الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ذكر أن المطلقات يعني أن لهم أن هي من جملة المطلقات والمطلقة لها النفقة والسكنة، وليس هناك في القرآن تفصيل يعني بين من بت نكاحها بعد ثلاث تطليقات ومن كانت في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية اللي هي الرجعية. فكانت عائشة رضي الله عنها ترى أنه لا تخرج المطلقة من بيت زوجها أي مطلق، كما قالت تبارك وتعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، وأنها لها النفقة والسكنة على أي نوع سواء كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية أو الطلقة الثالثة. لكن في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها لما طلقها فبت طلاقها وأنها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي يعني لا نفقة لك ولا سكنة. فكانت عائشة ترى أنه يعني أنه لا خير فيها، لا خير لها يعني في أن تحدث بهذا الحديث، وكانت ربما ترى لأنها يعني لم يعني تفقه الأمر مثلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قالت عائشة ألا تتقي فاطمة بنت قيس الله تبارك وتعالى فتحدث بهذا الحديث، وهي حدثت بأن النبي يعني قال لها إن شئت فاخرجي وأنه يعني لا نفقة لك ولا سكنى وإن شئت يعني أن تنكحي فانكحي بعد يعني مرور يعني مرور العدة، أنها تعتد ولكن العدة فقط طبعا لأنها لا يمكن ترجع لزوجها، وأنها إذا كانت مبتوتة مبتوتة هذه الذي بت زوجها هي طلقت لثلاث فإنها لا نفقة لها ولا سكنة ولا يجب عليها المكث يعني في سكن زوجية حتى تنتهي عدتها، بل لها أن تخرج من بيت الزوجية وأنت يعني تتزوج بعد ذلك يعني إن شاء الله. نعم، مرة ثانية الحديث. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه، عن عائشة أنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة. نعم، قالت ما لفاطمة، لا ليس هذا، ألا تتقي الله، لأنها قالت لأن المبتوتة يعني التي تطلق لثلاث تطليقات لا نفقة لها ولا سكنى. قالت الرسول يعني أخبرني بهذا عندما طلقني زوجي ثلاث. نعم. حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عروة لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم؟ فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت. قال ألم تسمعي قول فاطمة؟ قالت أنا أنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. نعم. فأنكرت عائشة رضي الله تعالى على بنت الحكم الذي طلقها زوجها يعني ثلاث تطليقات فخرجت، ثم قال لها عروة ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها لا ترى ما قالت فاطمة؟ يعني فقالت بئس ما قالت، يعني لو سكتت كان خيرا لها، لأنها كانت ترى أن المبتوتة كذلك يعني لها النفقة والسكنة لعموم قول الله تبارك وتعالى يعني اسكنوهن من حيث لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. نعم. وزاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني قالت إن فاطمة أرخص لها النبي أن تخرج من بيتها لأنها كانت في مكان وحش، يعني كمكان موحش منقطع بعيد، وأنها لما يعني استأذنت النبي في الخروج فأذن لها من هذا الباب، من باب أن المكان الذي فيه مكان موحش، فأذن لها النبي من أن تخرج من بيت زوجها قبل القضاء. نعم. باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة. حدثني حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. نعم أنكرت ذلك، يعني أنكرت قول فاطمة بنت قيس لأن النبي يعني أذن لها في خروج من بيت زوجها، وقالت يعني اعتذرت أنها كانت لها يعني كانت تسكن في مكان موحش وأنها خافت على نفسها ونحو هذا، ف يعني أن النبي أذن لها من هذا الباب أن تخرج من بيت زوجها قبل انقضاء عدتها. باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرة أو حلقة إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال تنفري إذن. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر ما كان من شأن يعني صفية بنت حريزة للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، يعني شافها النبي متغير لونها وهي على باب خبالها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لم تطف طواف الإفاضة، فقال عقرة أو حلقة، يعني هذا من باب يعني الدعاء، ثم قال لها يعني أطفتي بعد أن أفضتي يوم النحر؟ قالت نعم. قال إذا فارتحلوا إذا، يعني فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض يعني المرأة التي تحيض في الحج بعد أن تطوف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن، أن ترتحل يعني مع الناس ولا يجب عليها أن تطوف طواف الوداع، فطواف الوداع يعني هو حق وواجب في الحاج لكنه خفف عن يعني يعني المرأة التي تحيض، أما طواف الإفاضة فهو ركن، فما إذا حالت المرأة قبل أن تطوف طواف الركن هو طواف الإفاضة يجب أن تنتظر يعني حتى تطهر وتطوف البيت وإلا فسد حجها. نعم. باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين، وقوله فلا تعضلوهن. حدثني محمد أخبرنا عبد الوهاب حدثنا يونس عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقا. هنا ذكر يعني وهن حق بردهن في ذلك في ذلك يعني في ال يعني في العدة الرجل له يعني إذا كانت المرأة في العدة فهو عدة اللي هي في طلاق اللي هو الطلاق الأول أو الثاني اللي هو الطلاق الرجعي يرد امرأته وهذا فقط إشهاد. أما إذا انقضت العدة وبانت منه فالزوج أحق بردها يعني أحق بردها من أن يعني تزوج لرد لرجل آخر كما قال تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أن ينكحن أزواجهن يعني اللي هو طلقها وانتهت إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن خلاص بلغت الأجل خرجت خلاص فلا تعضلوهن. العضل هو منعها أن ينكحن أزواجهن إذا فرضوا بينهم المهر فيجوز يعني بل يستحب أن ترجع إلى زوجها الأول وإن كان يعني تركها حتى يعني انقضت عدتها ولم يخرجها. لا يجوز لوليها أن يقول له احنا زوجناك فأكرمناك وفعلنا معك طلقت ابنتنا واختنا ولم ترجعها في عدتها وانتظرت حتى انتهت عدتها ثم تأتي لتخطبها من جديد. لا لم يزوجك إياها كما حصل هنا مع معقل الذي زوج اخته ثم لما انقضت بعد ذلك عدتها جاء زوجها يطلبها فقيل له هذا الكلام. فأنزل الله تبارك وتعالى إذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم. وحدثني محمد بن مثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك آنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها. نعم. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم نساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. نعم. إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقر عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. نعم. هذا ما أخذ الإنسان طلع يعني زوج أخته امرأة رجلا من الأنصار وبعدين طلقها ولم يردها في العدة وانتظر حتى انتهت يعني عدتها طبعا بارك منه ثم بعد ذلك جاء ثانيا ليخطبها فقال له معقل يعني زوجناك وفعلنا معك وكذا وكذا وتركتها وقت العدة ثم بعد ذلك جئت تخطبها ثاني ما نزوج يعني أبى أن أزوجها وياها فنزل هذا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآيات فخلص يعني ردها فدعا الرجل و يعني وزوجها وياها نزل قول الله وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. نعم. هذا حديث ابن عمر في يعني الوقت الذي يجب أن يوقع فيه الطلاق وهو أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فعمر أخبر النبي بهذا فالنبي تغيظ عليه وقال له مره فليراجعها ثم ليمسكها يعني ليراجعها الآن وهي حائض حتى تطهر ثم مشاء يطلقها طلقها فانشاء طبعا يمسكها ثم قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي أن يطلقها في بداية الطهر حتى تستقيم عد العدة. إذا كانت في بداية الطهر لم يمسها فيه فيحسب هذا الطهر مع الحيض الذي بعده وهذا طهر. ثم طهر وحيض ثم طهر وحيض ثم إذا شرع الطهر الرابع كانت خلاص قد ماتت. فالنبي قال امره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. نعم. يعني شيخ صلح هذا وقت الطلقة؟ ها؟ صلح هذا وقت الطلقة؟ حجة. هي اللي قيل ابن عمر أحسبت عليك؟ فقال بد. فتحسب عليه. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. وزاد به غيره عن الليل حدثني نافع عن ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. نعم. يعني كان يقول له إذا طلقت ثلاثا حرمت عليك بعد ذلك. وأما إذا كنت يعني خلاص إذا كان هذه المسألة يعني طلقتها وهي حائض مثلا في نهاية ثلاث تطليقات خلاص حرمت عليك. وإن كنت بعد ذلك يعني طلقتها في المرة الأولى أو الثانية قال تراجعها معود تراجعها وتطلق يعني عند بداية الطهر. وقال له إن النبي أمرني بهذا أمرني أن يعني أعيد زوجتي ثم أطلقها يعني طاهر. نعم. باب مراجعة الحائض. حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبير سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. يعني قال له أنا طلقت زوجتي وهي حائض فشكى عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي قال مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. وقبل العدة يعني مستقبل العدة. مستقبل العدة هو بداية الطهر هو الذي يحسب تحسب العدة منها. قال مره فليطلقها يعني ثم فليراجعها ثم ليمسكها ويطلقها في قبل عدتها. فقيل لابن عمر حسبت عليه؟ فقال رأيت أن عجز واستحمق. يعني حسبت عليك هذه التطليقة؟ فقال رأيت يعني إن عجز يعني زوجه استحمق لعل يعني أمره إن عجز واستحمق يعني لا لا لا, لا تحسب عليه تحسب عليه. يعني استحمق أخذه الفرج وطلقها وهي حائض وعجز أن يعني يصبر حتى يعني يأتي وقت الطهر طبعا. فهي يعني وإن كان ارتكب حماقة لكن خلاص تحسب عليه. فالصحيح أنها تحسب عليه. نعم. قال رأيت العجز واستحمق. نعم. باب تحد المتوفى عنها 14 و10. نعم. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية الطيبة الصبية الطيبة لأن عليها العدة. نعم. هل في عدة المتوفى عنها زوجها أنها يعني تعتد ب14 و10؟ طبعا هذه لقول الله تبارك وتعالى الذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن المعروف والله ما تعملون خبير. قول ابن الثوري هذا قول الزهري رحمه الله بأن الصغيرة ذلك لا تمس فيه. يعني لو كان تزوج بنت صغيرة ومات عنها وهي صغيرة كذلك يعني ربما يكون يعني لسه ما جاءت في دور التكليف لم تحط بعد فقال برضو لا أرى أن تمس فيه. يعني كذلك تعتد بعدة الوفاة كالمكلفة الكبيرة. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوف أو غيره، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 و10. نعم، هذه حديث زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى يعني عنهما، ولأنا حضرت هذه يعني تذكر بعض الأحداث لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن يعني كان يطبقن تماما قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا زوج 14 و10. فتقول: أن دخلت على أم حبيبة بنت أبي سفيان لما مات أبوها، يقول بعد ثلاث، يقول: فدعت بجارية وجعت بطيب ومست من الطيب ودهنت الجارية وأخذت بشيء من الطيب فدهنت عارضيها، وقالت: والله ما بي إلى الطيب من حاجة، يعني ما ماني يعني لست محتاجة إلى وضع الطيب يعني، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. وأبوها مات، يعني أم حبيبة بنت أبي سفيان أبوها لما مات بس تركت طبعا الإحداث هو ترك الزينة ومن ترك العطور، فلما مضت الثلاث أرادت أن تقطع يعني الحداث جيت ومست بالطيب، مست الطيب، وكانت تقول: ما لي بالطيب من حاجة، لكني يعني خشيت أن أقع يعني في المخالفة في أن يكون هذا استمرار الحداد أكثر من 3 أيام على ميت، وإن كان هذا الميت ولا، أما الذي يحد عليه 14 و10 فالزوج الوحيد، أما أي ميت مهما كان يعني المرأة تحد على ابنها أو أبيها أو أخيها فوق ثلاث أي ميت إلا الزوج، الزوج 14 و10. نعم. قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 ليال. فتمت حديث زينب بنت أبي سفيان. تقول أيضا: دخلت، ذكرت دخولها على أم حبيبة، وذكرت هنا دخولها على زينب بنت جحش، أنها لما مات أخوها أيضا فعلت نفس الفعل، بعد 3 أيام أخذ الطيب فمست منه وقالت: والله ما بي إلى الطيب بالطيب من حاجة، يعني أن يتطيب، ولكني سمعت رسول الله فوق المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. نعم. قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين او 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هي 14 و10، وقد كانت احداكن في الجاهليه ترمي بالبعره على راس الحول. نعم، هذه كذلك تتمت حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى، يعني هما تقول أن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، يعني إن بنتها في العدة، عدة وفاة زوجها، وأنها اشتكت عينها، يعني عين البنت اشتكت، بمعنى أنها يعني صار فيها رضب أو شيء، فأفن يكحلها يعني تضع الكحل لها، وهو من باب ليس الزينة، وإنما الكحل هنا حيكون زينة ويكون يعني علاج لي. فقال لها النبي لا، لم يأذن لها النبي بأن تضع الكحل وهي في العدة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 14، يعني إن العدة التي فرضها الله تبارك وتعالى يعني على النساء التي المرأة التي توفى عنها زوجها في الإسلام 14. تقول وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث الحوض ثم ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يعني كيف كان الحال النساء في الجاهلية وكيف كان الحال في الإسلام. فكان العدة عدة المتوفى عنها أو إحدادها، لا نقول عدة، إحداد المرأة التي توفى عنها زوجها كانت تحبس في بيت خارج سنة كاملة، وبعد السنة تخرج عشان تخرج من هذه، فيقوم تأخذ لها بعرة وترميها، ترمي في البعرة هذه، كان هذا نوع من يعني إشارة أنها خرجت منها، فتخرج مسكينة عاد يعني خلصانة في آخر الحرب. فقال لها النبي أنها هي في الإسلام 14، خلت إحداها كنا ترمي بالبعرة على رأس الحرب، تنتظر سنة من يوم ما تولد إلى مثل هذا اليوم، من يوم ما يتوفى إلى مثل هذا اليوم من السنة بعدها، وتخرج على هذه الصورة. فالرسول لم يرخص يعني المتوفى عنها زوجها في الإحداد أن تضع الكحل، لأن الكحل كذلك من الزينة. آخر حديث قالت زينب، قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحي؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك رحمه الله ما تفتض به؟ قال تمسح به جلدها. يعني أن هذا قيل لها يعني إيش ترمي البعرة على رأس الحوض؟ سئل زينب فقالت أول كانت إذا مات الزوج تدخل فيه حفش، حفش يعني زي ما تقول الشق أو شيء يتقرى البيوت يعني، وتلبس شر ثيابها، يعني شلون عندها الخلقان اللي هي آخر شيء هذا بيت تلبسه، وتظل سنة، ثم بعد سنة تخرج من الحفش هذا من السجن اللي يمسونها فيه هذا، وتؤتى بدابة حيوان أو غيره، قال فتفتض به. يقول ما قل ما شيء تفتض به إلا مات هذا يعني الشيء هذا، ثم ترمي بهذا البعرة هذه وخلاص هذه تخرج من إحدى. فقيل مالك ما تفتض به؟ فقال تمسح بها جلدها، يعني تمسح فيها وتمسح به جلدها فيموت، يموت الحمار ويموت هذا من ريحتها هي. يعني أن هذا كان حالها، كان حال المرأة إذا توفي عنها زوجها. تقول فقلما كان يعني شيء تفتض به إلا مات. فإذا كانت هذا حالها بيدها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها شوف يعني كيف كان أوضاع يعني النساء في الجاهلية وفي الإسلام 14 فقط، يعني ينبغي أن تصبر. اللهم صل وسلم على رسول الله.